مرفوع لجلك يا بلادي جبيني محفوظ قدرك داخل القلب والعين يا مالك حبي وصفوة سنيني يا قايد ركبان عرش السلاطين مرفوع لجلك يا بلادي جبيني محفوظ قدرك داخل القلب والعين يا مالك حبي وصفوة سنيني يا قايد ركبان عرش السلاطين يا قايد ركبان عرش السلاطين بتتطور والحضارة تبيني محظوظ فيك المجد يزداد كل حين يا دار بعد الله ومرضى تديني حب جراف الدم وسط الشرايين يا مالك حبي وصفوة سنيني يا قايد ركبان عرش السلاطين وانا مثل غيري وهالشي يجيني متوارث من دم هالارض امرين لو أملك الدنيا في قبضة يميني ما فرط بمبدأ ولا فرط بدين يا مالك حبي وصفوة سنيني يا قايد ركبان عرش السلاطين مرفوع لجلك يا بلادي جبيني محفوظ قدرك داخل القلب والعين يا مالك حبي وصفوة سنيني يا قايد ركبان عرش السلاطين يا ذكرياتي يا مرافي حنيني يا غايتي يا حاضر القلب والعين فضلك كبير ومنه يزداد ديني ربي يقدرني واوفي لك الدين يا مالك حبي وصفوة سنيني يا قايد ركبان عرش السلاطين ما قول يفدات النظرات عيني عينا بها قدرك يساوي شيئين عرقان يضخ الدم والروح فيني ونفسا رقت بج فوق كل البلادين يا مالك حبي وصفوة سنيني يا قايد ركبان عرش السلاطين كانت بين الصدق بينك وبيني ان خيروني رحت وانتي بتبقي قدمت روحي فدوة في ديني لك كل ما شئت بالروح تفديني يا مالك حبي وصفوة سنيني يا قايد ركبان عرش السلاطين مرفوع لجلك يا بلادي جبيني محفوظ قدرك داخل القلب والعين يا مالك حبي وصفوة سنيني يا قايد ركبان عرش السلاطين. اسمي إماراتي وهذا جبيني، موسوم بختام النصر في الميادين. حب الصدارة من غرس بيد فيني، نرقى سما القمة في كل العناوين. يا مالك حبي وصفوة سنيني، يا قايد ركبان عرش السلاطين.